يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن تسبب رجل أعور بفقع عين شخص فهل يقتص منه؟ لا يعني العكس، قصدك الجاني أعور والمجني عليه سليم، تؤخذ العين العورة بالعين السليم، أما العكس لا تؤخذ العين السليمة بالعين العوراء. نعم.